كان الشخص مكنيا بكنية إذا مولد له ولد فهل له نغير الكنية ويكنى بولده؟ نعم يكنى بولده. هل يجوز التسمي بالإسلام؟ ما يجوز. تسمي نفسك إسلام؟ أنت الإسلام؟ لا، مو أنت الإسلام، أنت مكلف، والإسلام فيه ضوابط لك. لماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم خولة بنت حكيم؟ وصف حكيم ما في بأس، يعني اسم حكيم ما في بأس، رجل حكيم والله عز وجل حكيم، لكن الحكم يعني الحكم يعني الحكم المطلق هو لله، فشخص يسمي نفسه الحكم ما يجوز، أما رجل حكيم ما في بأس، والله عز وجل هو الحكيم وهو العزيز الحكيم. هل تجوز الأسماء مثل عبدو وعزو؟ إيه ما في بس، عبدو وعزو ما في بس لو سمى الشخص، لكن عبودي ما يجوز، لأنك أنك جعلتها عبد لك والعبادة لله فتقول عبد الله. يقول كيف توجيه قوله فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط؟ احكم ما في بس، احكم لك، لست أنت الحكم، القاضي يحكم، والله يقول فاحكم بينهم بالحق، لكن ليس التشريع منه، فالحكم وإليه الحكم هو الله. قوله تعالى فابحثوا حكما من أهلي ما في بس، ابعثوا من وصفه حكم ما في بس، لا يكون في عندكم هذا غير هذا، الحكم غير هذا، رجل حكم يحكم بين فريقين، لكن أبو الحكم ألف لام، الألف واللام للاستغراق، الحكم كله لك، هذا معنى، لكن هذا حكم ما في بس، هذا حكم بين زوجين ما في بس، هذا حكم في المسابقة ما في بس، لكن هذا هو الحكم نقول لا، إن الله هو الحكم. يعني إذا جرد من ألف واللام ما في بس. يقول هل يكنى الرجل بابنته خاصة إذا كانت البنت أكبر ابنائه بلغت وقد بلغت في العمر؟ إذا كني بالزوج، إذا كني بذكر نعم، إذا كان شخص له أولاد وبنات يكنى بالأولاد، ما له إلا بنات يكنى بالبنات ما في بأس. هل يجوز التسمي باسم عبد الباقي؟ الباقي ليس من أسماء الله، وإنما من أسماء الله عبد الحي، الحي. يقول باسم لطف، إيه ما في بس لطف هذا. يقول هل يجوز أن نقول من باب الثناء الله يا قديم الإحسان؟ هذا إخبار مو بوصف، إخبار، أنت قديم الإحسان سبحانه، إخبار. يقول هل يجوز أن يسمى محمد خالق، محمد الرازق؟ لا، كيف نخبر الخالق والرازق من أسماء الله؟ يقول هل يجوز تسمي بكلم الله؟ ما يجوز إلا لمن كلمه الله، مثل موسى وآدم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الكنية؟ يقول تشرع ما في بس، وكانت من عادة العرب إلى الآن الرجل ينادى بكنته. يقول هل المرأة غير متزوجة لها أن تكني نفسها؟ ما في بس، تكني مثلا بأبي عبد الله، أبي محمد، بأي كنية مشروعة. يقولون في بعض الصحابة اسم الحكم مثل الحكم المدني، ماذا ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه؟ فقد يكون ما أتى النهي إلى متأخرا، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير. وقد يكون وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة يسير عليها الصحابة، ولم يأتي ذلك الرجل الحكم بعد أن أتى النهي عن ذلك.